يا صاحبي قلبي من عاش وقهنا لك تعال مشتاق لك وشوق قاطع في خفوقي والحشا مستحيل اسد عن طفك ومن سبع محال يسرخ فوقي من وليف في محبة انتشا فيك الطهر يا صاحبي فيك الدلع فيك الجمال ما فيه مثلك في عيوني يا ولي بلا حشا حبك تمكن في عروق القلبي يا قلبي وجال متمكنين في وسط دامي ما اريد لا مشا في ذمتي ملاك تخاف باقي وما لحد مجال وان حبك وسط قلبي يا بناتك اذنشا الله يعجل شوفتك يا صاحبي شبال غزال يا ابو عيون وساع وادى به عينك ترمشا يا صاحبي قلبي من اشواقه ينادي لك تعال مشتاق لك وشوق قاطع في خفوقي والحشا مشتاق لك وشوقي قاطع في خفوقي والحشا مشتاق لك وشوقي قاطع في